الله الله لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوى السماء كطي الحلاوه دي فتح الله عليك يا ده منظم قوي ضيف عليه معلم يا وعدا علينا إنا كنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. انت شيخنا مولانا شيخنا حكش علينا بقى هي تغريدة من الله حكش علينا هذا يومكم الذي كنتم وعدا علينا إنا كنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من عليك.